مثقال ذرة في الأرض

استمعنا وإياكم إلى تلاوة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، وقد رتل ما تيسر من سورة يونس.